إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح باب اللباس تحت كتاب الصلاة من بلوغ المرام. والمصنف عليه رحمة الله أورد أحاديث تحت هذا الباب، فالحديث الأول هو حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. قال: رواه أبو داود وأصله في البخاري. والحديث الثاني عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. قال: رواه البخاري. وتقدم معنا في الدرس الماضي أن المؤلف عليه رحمة الله أورد هذين الحديثين لبيان حرمة لبس الحرير والديباج على الرجال، وأنه حلال للنساء. وشرعنا في شرح الحديث الأول، وهو حديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي. وذكرنا بأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين: أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة الدعوة تشمل كل إنسي وجني من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فكلهم مدعوون إلى الدخول في هذا الدين العظيم وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القسم الثاني فهي أمة الإجابة، وهم الذين نطقوا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع هاتان الدعوتان أو هاتان الأمتان عفوا في قول الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام، يعني يدعو الجميع، وهذه أمة الدعوة، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وهذه هي أمة الإجابة. والمراد في هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام، المراد أمة الإجابة، يعني هؤلاء الأقوام هم من أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تستحل كل محرم لا خصوص ما ذكر في هذا الحديث، فدل ذلك على أن المقصود هنا بعض من أمة الإجابة. وقوله صلى الله عليه وسلم أقوام، أقوام جمع قوم، والقوم قد يطلق ويراد به الرجال، وقد يطلق ويراد به الرجال والنساء، هذا استعمال العرب للفظ قوم، قد يطلق ويراد به الرجال خاصة، وقد يطلق على الجميع يعني الرجال والنساء. ويعرف المراد بهذا اللفظ من خلال سياق الكلام وسباقه ولحاقه، كقول الله عز وجل: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فالمراد بالقوم هنا الرجال والنساء، لأن نوحا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الجميع ذكورا وإناثا. وكذلك في قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. المراد بالقوم هنا الرجال، المراد بالقوم هنا الرجال بدليل تمام الآية، لأن الله عز وجل قال لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء، فذكر القوم والمراد بهم الرجال خاصة، ثم عطف عليهم بالنساء. ومن ذلك قول الشاعر وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، فقوله أقوم يعني أرجال أم نساء، فدل هذا على أن لفظ قوم يطلق في كلام العرب ويراد به الرجال خاصة، وقد يراد به الرجال والنساء، وهذا كما ذكرت يعرف من خلال سياق الكلام. وقوله صلى الله عليه وسلم يستحلون ليكونن من أمتي أقوام يستحلون، الاستحلال هنا هو جعل الشيء حلالا، استحل هذا الشيء يعني جعله حلالا، وهو في هذا الحديث يحتمل أمرين، يحتمل الاستحلال العقدي يعني يعتقد حل ذلك الشيء، ويحتمل الاستحلال العملي، وفرق بين الاستحلال العقدي والاستحلال العملي. فأما الاحتمال الأول الذي هو الاستحلال العقدي فهذا كفر دون شك، من استحل هذه المحرمات استحلالا عقديا فهو كافر، لأن من اعتقد حل ما حرم الله فهو كافر ولو لم يفعل، ولو لم يفعل، كمن يقول مثلا يقول إن الربا حلال حتى ولو لم يفعل الربا فهو كافر، أو الذي يقول إن الزنا حلال يعني يعتقد بأن الزنا حلال وإن لم يزني فهو كافر. إذن فاعتقاد حل ما حرم الله عز وجل هذا كفر أكبر ومخرج من الملة. لماذا؟ لأن الذي يعتقد حل ما حرم الله مكذب لله، مكذب لرسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان مكذبا لله ورسوله فهو كافر. وابن القيم عليه رحمة الله في كتابه إغاثة اللهفان قال المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله، المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن مجرد الفعل لا يدل على الاستحلال العقدي، يعني حتى ولو أصر على ذلك الفعل، حتى لو أصر على ذلك الفعل، مثلا تعامل بالربا وهو مصر على التعامل بالربا وهو يعلم أنه حرام، يعتقد أنه حرام، ولكن غلبته نفسه وبقي يتعامل بالربا، هذا لا يقال إنه كافر، وإن كان مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب وهو على خطر عظيم، لأنه معلن للحرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكنه مع ذلك لا يكفر، لكنه مع ذلك لا يكفر. كذلك الذي يقع في جريمة الزنا فهو يعلم أنها حرام ولكن غلبته شهوته وغره شيطانه وبقي مصرا على ذلك فهو على خطر عظيم، لأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يكفر. أما إذا اعتقد حله فهو كافر حتى وإن لم يقع في ذلك المحرم. إذن هذا يسمى الاستحلال العقدي، الاستحلال العقدي يفعله معتقدا حله. وأما الاستحلال العملي فهذا كفر دون كفر، يعني أنه كفر أصغر. الأصل فيه أنه كفر أصغر، لأن العامل له يفعله ويسترسل في فعله دون أن يبالي بحكمه، إذن ففعله هو كفعل المستحل له اعتقادا، فعله كفعل المستحل له اعتقادا، لكنه لا يعتقد حله. وهذا هو الفرق بين الاستحلال العقدي والاستحلال العملي. إذن المستحل العملي يوافق المستحل العقدي في الفعل لكن يخالفه في الاعتقاد، هذا يعتقد حله وهذا لا يعتقد حله، بل الذي يستحله استحلالا عمليا يعلم أنه على معصية وربما يرجو التوبة من تلك المعصية، لكن لغلبة الهوى وغلبة الشهوة فإنه يبقى على ذلك المنكر. إذن أيهما المراد في هذا الحديث؟ هل هو الاستحلال العقدي الذي هو كفر، أو الاستحلال العملي الذي هو دون الكفر؟ فالمراد في هذا الحديث هو الاستحلال العملي، يعني الثاني، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون. الاستحلال هنا استحلال عملي، ويرجح هذا أو هذا الترجيح مبني على شيئين. الأول وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح في هذا الحديث بإخراجهم من الإيمان إلى الكفر، هذا أولا. وثانيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث جعلهم بعض أمة الإجابة، ليكونن من أمتي، يعني بعض من أمتي، يعني من أمة الإجابة، فجعلهم صلى الله عليه وسلم بعض أمة الإجابة. ومن كان من أمة الإجابة وفعل محرما وهو يعتقد أن الله تعالى حرمه ولكنه فعله مشتهيا أو لغلبة الهوى عليه وهو يرجو أن يتوب، فهذا لا يكفر. وهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة والخوارج ومن وافقهم على ذلك، فهم يرون أن المصر على فعل هذه الكبيرة كافر، المصر على فعل هذه الكبيرة كافر، لكن أهل السنة يقولون لا، ما دام لم يعتقد أنه محرم ولم يصرح، لم يعتقد أنه يعني حلال ولم يصرح بذلك، فإنه لا يكفر، بل هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب ويبقى يعني على ذلك الفسق، فهو فاسق ولكنه ليس بكافر. إذن ماذا يستحل هؤلاء؟ قال عليه الصلاة والسلام: يستحلون الحرى، يستحلون الحرى. وهذا اللفظ جاء فيه ضبطان، جاء فيه ضبطان، الأول بمهملتين كما ذكرته، يعني حاء مكسورة وراء مفتوحة. يقول بدر الدين العيني في عمدة القارئ، قال: بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء، الحرى، هكذا الحرى، حاء مكسورة وراء مفتوحة، ومعناه الفرج، معناه الفرج. إذن قوله يستحلون الحرى ما معناه؟ معناه يستحلون الزنا والعياذ بالله، يستحلون الزنا. إذن هذا الضبط الأول لهذا اللفظ. والضبط الثاني بمعجمتين، الحرى يعني بمعجمتين، فالمراد بالمهملة هي الحاء والمعجمة قد تكون خاء وقد تكون جيم، فالمراد هنا الخاء. والثانية الراء، وإذا كانت معجمة فهي الزاي. إذن المهملة الراء والمعجمة هي الزاي. إذن فيكون المراد يستحلون الخزة، هكذا جاء في رواية أبي داود. والمراد بالخز يعني هو نوع من الحرير، نوع من الحرير. لذلك قال ابن الأثير عليه رحمة الله في النهاية، قال: والمشهور في رواية هذا الحديث على اختلاف طرقه يستحلون الخزة، هكذا بالخاء المفتوحة والزاي المشددة المفتوحة. قال: بالخاء المعجمة والزاي، وهو ضرب من ثياب الإبريسيم الإبريسم، نعم، وهو نوع من الحرير. لذلك قال معروف، معروف، وقد ذكر أنه الحرير الخام، الحرير الخام يسمى الخز، وقيل إنه أحسن الحرير، أحسن الحرير. يقول عليه رحمة الله: وكذا جاء في كتابي البخاري وأبي داود، في كتابي البخاري وأبي داود، يعني في نسخة من نسخ البخاري، وإلا فالأكثر على أنها الحرة وليس الخز في صحيح البخاري. قال: ولعله حديث آخر ذكره أبو موسى وهو حافظ عارف بما روى وشرح فلا يتهم. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذان ضبطان لهذا اللفظ. يقول الصنعاني في سبل السلام، قال: وقد اختلف في ضبط هذه اللفظة في الحديث، فظاهر إيراد المصنف له في اللباس أنه يختار أنها بالخاء المعجمة والزاي، لأن أورده في اللباس والحرير يناسب اللباس، فقال بأن الظاهر أن المؤلف وهو الحافظ بن حجر يختار رواية المعجمة الخز بدل الحرة. قال: وهو الذي نص عليه الحميدي وابن الأثير في هذا الحديث. انتهى كلامه رحمه الله. لكن يعني هذا الذي استظهره الصنعاني عن المؤلف عليه رحمة الله، وأنه يختار رواية المعجمتين، هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، لأن الحافظ بن حجر عليه رحمة الله يرجح رواية المهملتين، يرجح أن نص الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، هذا الذي يرجحه الحافظ في الفتح. لذلك قال الحافظ في كتابه الفتح، قال: قوله يستحلون الحرى ضبطه أو ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة والراء الخفيفة وهو الفرج، وكذا هو في معظم الروايات في صحيح البخاري، ولم يذكر عياض ومن تبعه غيره، يعني لم يذكر إلا هذا الضبط أنها بالمهملتين أو أنه بالمهملتين. قال: وأغرب ابن التين فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. وقال ابن العربي: هو بالمعجمتين تصحيف. إذن الصواب هو أنها بالمهملتين، ومن كتبها بالمعجمتين فهذا تصحيف، والتصحيف يعني يقع عند الرواة. قال: وإنما رويناه بالمهملتين وهو الفرج، ومعنى يستحلون الزنا، والمعنى يستحلون الزنا. قال ابن التين: يريد ارتكاب الفرج بغير حله، يريد ارتكاب الفرج بغير حله، إلى أن قال: وترجم أبو داود للحديث في كتاب اللباس باب ما جاء في الحرى، ووقع في روايته بمعجمتين، ثم قال الحافظ والتشديد هو الراجح بالمعجمتين والتشديد، قال والراجح بالمهملتين، هذا قول الحافظ والراجح بالمهملتين، يعني هذا خلاف ما ذكره عنه الصنعاني. قال ويؤيده ما وقع في الزهد لابن المبارك من حديث علي بلفظ يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير، يوشك أن تستحل أمتي فروج النساء والحرير، يعني يستحلون الزنا ويستحلون لبس الحرير. قال ووقع عند الداود بالمعجمتين، ثم تعقبه بأنه ليس بمحفوظ لأن كثيرا من الصحابة لبسوه، انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالشاهد هنا أن ما نقله الصنعاني في سبل السلام وأنه ظاهر ترجيح الحافظ هذا غير صحيح، وإنما الذي رجحه الحافظ أنه بالمهملتين وليس بالمعجمتين. وقال البيضاوي في شرح مصابيح السنة قال وفي بعض النسخ الخز بالخاء والزاي المعجمتين، وهو تصحيف، إذ الخز ليس بحرام، إذ الخز ليس بحرام. ومثله قال الطيب أيضا في شرح المشكات قال والخز لم يحرم حتى يستحل، انتهى كلامه. وقال المظهري أو المظهري الحنفي في المفاتيح الحرى هو الفرج، يعني قد يكون جماعة في آخر الزمان يزنون ويعتقدون حلة، وإذا رضي الرجل والمرأة حل بينهما جميع أنواع الاستمتاعات، ويقولون المرأة مثل بستان، فكما أن لصاحب البستان أن يبيح ثمرة بستانه لمن شاء فكذلك يجوز للزوج أن يبيح استمتاع زوجته لمن شاء، والذين لهم هذا الاعتقاد يعني الجوالقيون والملاحدة، انتهى كلامه. المقصود من هذا هو بيان أنه سيكون في هذه الأمة استحلال للزنا، هذا هو المقصود. والمراد بالاستحلال كما ذكرنا يعني قد يحصل بعض الناس الاستحلال العقدي كفعل هؤلاء الملاحدة، استحلال عقدي، وقد يكون من أمة الإجابة وهو الاستحلال العملي للزنا، لأنه كما ذكرنا لو اعتقدوا حلة لكفروا، لكنهم يفعلونه فعل المستحل له، يعني كما يفعل الكفار في بلدانهم سار في المسلمين من يضاهيهم في ذلك، يفعل مثل فعل الكفار، الكفار يستحلون الزنا، لكن في المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومع ذلك هو واقع في الزنا يفعله فعل المستحل، وهذا كما ذكرنا إن لم يعتقد حلة لا يكفر، لكنه على خطر عظيم وهو فاسق بفعله هذا. وهذا كله أيها الإخوة علم من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه أخبر أنه سيقع في هذه الأمة وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر خبرا عاما وخبرا خاصا وكلاهما وقع، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خبرا عاما أن هذه الأمة ستتبع يعني سنن اليهود والنصارى، كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وفي رواية شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، يعني هذا دليل على أن في هذه الأمة أناس سيتبعون ما عليه اليهود والنصارى، هذا ترونه جميعا الآن، ليس في هذا الفعل المنكر يعني فعل الزنا، بل في كثير من الأفعال، في كثير من الأفعال في بيوت الناس وفي خارج بيوتهم وفي شوارعهم وفي كلامهم وفي لباسهم وفي أكلهم وفي شربهم، إلا من رحم ربك، قل من تجده يحرص على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تعاليم الإسلام. فالأغلبية يعني تجدهم يحرصون على التقليد الأعمى للكفار، وهذا خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقع في هذه الأمة، وهذا عالم من أعلام نبوته. والخبر الخاص هو هذا الحديث الذي معنا، سيكون أقوام من أمتي يستحلون الحرى، يستحلون الزنا، وهذا واقع، هذا واقع كذلك. وإذا كان ما في المستقبل لا يعلمه إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، المستقبل لا يعلمه إلا الله. ولذلك إذا وجدت أحدا يدعي علم المستقبل فاعلم أنه كافر، الذي يدعي ما سيكون وما سيحصل في المستقبل فهذا كافر بالله عز وجل، إلا أن يكون رسولا كنبينا صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فالله سبحانه وتعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على أمور ستحصل في المستقبل، فأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت كما أخبر، فهناك ما هو قد وقع وحصل كما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهناك أمور أخبر بها صلى الله عليه وسلم أنها ستقع ولم تقع لحد الآن، لكننا نوقن أنها ستقع. لماذا؟ لأنها خبر الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه، فإنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ومن تمام شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر، يعني كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحصل فنحن نؤمن به كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومن ذلكم أنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن عيسى عليه الصلاة والسلام سينزل من السماء في آخر الزمان ويكون علامة من علامات الساعة الكبرى، فهذا الخبر نحن نؤمن به يقينا جزما بذلك، حتى إن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان إذا حدث بهذا الحديث يقول لمن يروي له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيتموه يعني عيسى فبلغوه مني السلام، يعني يقول هذا تأكيد لخبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه سينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويحكم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على بطلان دين النصارى الآن، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو صاحب رسالة، صاحب الإنجيل الذي أنزله الله عليه، ومع ذلك إذا نزل في آخر الزمان فإنه سيحكم الناس بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الشريعة ناسخة لجميع الشرائع، فكل أحد بعد بعثته صلى الله عليه وسلم مطالب بالدخول في هذا الدين، وإن لم يدخل فيه فهو كافر. فادعاء اليهود الآن أنهم يتمسكون بالتوراة وادعاء النصارى أنهم يتمسكون بالإنجيل هذا لا يغني عنهم شيئا، ولذلك لابد أن نعتقد أنهم كفار الآن. ومن خبث اليهود أنهم يحرصون في هذا الزمان على أن لا يسمون بهذا الاسم كفار، ونحن نقولها أنهم كفار لأن الله كفرهم في كتابه والرسول صلى الله عليه وسلم كفرهم في سنته، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. إذن فهم كفار، فيجب عليهم أن يتبعوا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا أننا نؤمن بكل ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي أخبر به أن من أمة الإجابة سيحصل منهم استحلال لهذا الزنا، فهذا أمر واقع وقد حصل، وهو واقع يعني معايش. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال: فهناك الآن من يفعلون الزنا والعياذ بالله فعل المستحل بدون مبالاة، حتى إنه يوجد في بعض البلاد التي يقولون إنها إسلام بلاد إسلامية فيها بارات للزنا والعياذ بالله، بل قيل لي إنه يوجد بارات للواط، وأن السياح أول ما يقدمون يعرض أو يعرضون عليهم صورا للمردان وصورا للفتيات. فصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هذا الشيء، انتهى كلامه رحمه الله. الفائدة من مثل الإخبار بمثل هذه الأخبار هو أن نوقن بصدق رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه الأمور التي تحصل في هذا الكون لا بد أن ننظر إليها من جهتين، هذه فائدة عظيمة. الأمور التي تحصل في هذا الكون لا بد أن ننظر إليها من جهتين. الجهة الأولى من جهة قضاء الله الكوني، وهذا لا بد أن يقع كما شاء، فما قضاه الله عز وجل في الكون فإنه واقع لا محالة، وهو يقع ابتلاء وامتحانا للناس لحكمة أو لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى. وهذا الابتلاء والامتحان سواء كان في المحبوبات أو في المكروهات، إن الله سبحانه وتعالى قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذن فالابتلاء يحصل بأمور فيها خير وبأمور فيها شر، فهذه ستقع لا محالة كما أرادها الله سبحانه وتعالى. فالمحبوبات قد يغفل عنها الكثير من الناس، لأن مثل هذه المحبوبات التي تقع الواجب علينا أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليه، لكن القليل من يتكلم عنها ويشكر الله سبحانه وتعالى عليه. لكن هذه المكروهات التي تحصل فتجد الجميع يتكلمون فيها ويتكلمون عنها، مثل انتشار المنكرات والمحرمات في المجتمعات كالزنا والخمر والمخدرات، أو الحروب كما يجري الآن في فلسطين. فهذه أمور قدرها الله سبحانه وتعالى، وهي واقعة لا محالة، تقع كما أرادها الله سبحانه وتعالى، تقع ابتلاء وامتحانا لك يا عبد الله. ولذلك إذا نظرنا إلى هذه الجهة، جهة فعل الله سبحانه وتعالى وتقديره لما سيجري في هذا الكون، فإننا نرضى ونسلم لذلك الشيء الذي قدره الله سبحانه وتعالى. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية وهي جهة قضاء الله الشرعي، يعني كيف نتعامل مع ما قضاه الله كونا. هذه أمور قضاها الله سبحانه وتعالى وهي واقعة كما ذكرنا، لكن السؤال المهم: وقعت ابتلاء وامتحانا لنا، إذن فالسؤال كيف نتعامل معها تعاملا شرعيا نحقق به الغاية التي خلقنا من أجلها، لأن مخلوقون في هذه الدنيا لعبادة الله سبحانه وتعالى. فنظرنا إلى هذه الأمور التي قدرها الله في هذا الكون، الواجب علينا ماذا؟ كيف نتعامل معها تعاملا شرعيا. وهذا هو الواجب الذي يجب أن يطرحه كل واحد منا على نفسه، كيف نتعامل معها تعاملا شرعيا يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا نخرج بالتعامل معها عن طريق العبودية الذي خلقنا من أجله. فالجواب على ذلك أننا نتعامل معها كما علمنا الله عز وجل في كتابه، وكما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته على وفق هديه عليه الصلاة والسلام، وسيرا على نهج السلف الصالح في فهم نصوص الكتاب والسنة والعمل بها. ومن لم يسلك هذا الطريق فإنه يضل. الذي يتعامل مع ما قضاه الله كونا يتعامل معه بالعاطفة والحماسة وبقيل وقال وأفكار الرجال فإنه سيضل يقينا، ولن ينجح في هذا الابتلاء والامتحان الذي ابتلاه الله سبحانه وتعالى به. ولذلك إذا رأيت هذه المنكرات أو هذه المحرمات أو هذه المصائب والابتلاءات فاسأل نفسك كيف أتعامل معها تعاملا شرعيا يرضي الله سبحانه وتعالى وأنجو به من سخطه سبحانه وتعالى. فإن أنت رجعت في التعامل إلى ما دل عليه الكتاب والسنة وما عمل به سلف هذه الأمة تنجح في هذا الامتحان. وإن أنت أهملت هذا الطريق ولم تنظر إلى هاتين الناحيتين الشرعيتين، ناحية قضاء الله الكوني وقضائه الشرعي سبحانه وتعالى، فإنك ستضل ولن تنجح في هذا الابتلاء وهذا الامتحان. لأن الله سبحانه وتعالى قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني أنت في هذه الدنيا في دار ابتلاء، دار امتحان، الله سبحانه وتعالى يختبرك، هل ستحسن إسلامك؟ هل ستحقق الغاية التي خلقت من أجلها؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. من هو أحسن العمل؟ قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. فالخالص ما كان لله، والصواب ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الناجح في الامتحان، الذي يراقب أقواله، يراقب أفعاله، هل هي مبنية على الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أم هي مبنية على العاطفة وعلى الحماسة وعلى الغيرة الغير منضبطة بزمام الشرع. فإذا كانت هذه الغيرة وهذه الحماسة وهذه العاطفة غير منضبطة بزمام الشرع فإنه سيضل، بل هو ساع في هلاك نفسه من حيث يظن أنه يسعى في إصلاحها وفي إنكار هذه المنكرات. فالشاهد إذن أن الواجب على كل مسلم أن ينظر إلى ما يجري في هذا الكون وما يراه من منكرات ومحرمات وحروب وغير ذلك، ينظر إليها من هاتين الجهتين، فينظر إليها من جهة تقدير الله الكوني أنها حاصلة لا محالة، شيء قضاه الله، شيء تام أبيت، واقع لا محالة. ثم كيف نتعامل معه تعاملا شرعيا يرضي الله سبحانه وتعالى بإخلاص له واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى، قال: والحرير. والحرير يعني يستحلون لبس الحرير، يستحلون لبس الحرير، والمراد هنا الرجال، الرجال على الراجح. يستحلون الحرير المراد بهم الرجال على الراجح. لماذا قلت على الراجح؟ لأن السلف اختلفوا في حكم لبس الحرير على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا بالتحريم مطلقا على الرجال والنساء، قالوا لا يجوز لبس الحرير لا للرجال ولا للنساء. والقول الثاني وهو الحل مطلقا، قالوا يجوز للرجال ويجوز للنساء لبس الحرير. والقول الثالث فيه التفصيل، قالوا هو محرم على الرجال وهو حلال للنساء، وهذا هو الراجح كما سيأتينا إن شاء الله في الفوائد ونبينه. إذن فقوله والحرير يعني أقوام يستحلون الحرير يعني رجال من هذه الأمة يستحلون لبس الحرير، والحرير كما عرفنا يعني هو حلال للنساء لبسه دون الرجال، وأما الرجال فهو محرم عليه. لكن هؤلاء الذين يلبسون الحرير لعدم مبالاتهم بالأحكام الشرعية كما هو حال كثير من الناس اليوم، لا يبالي، لا يبالي في قول يقوله، لا يبالي في فعل يفعله، هل هذا موافق للشرع، هل هذا مما يرضي الله، هل هذا القول فيه إخلاص لله، فيه متابعة لرسول الله، إلا من رحم ربه. ولذلك تلاحظون كثرة الكلام وكثرة الأقوال، لأن العبد الذي يستشعر مقام العبودية يعلم أن كل قول يقوله فهو مسؤول عنه أمام الله عز وجل، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبعض الناس يا أخواني ربما ينطق بكلام يعني ينجر من ورائه مصائب كثيرة سواء عليه أو على الأمة، لكن مع ذلك تجده لا يبالي، لا يبالي، ينطق بهذا الكلام ولا يبالي به، وهذا لأنه لا يبالي بالأحكام الشرعية. فكذلك هؤلاء الذين يلبسون الحرير من الرجال عندهم عدم مبالاة بالأحكام الشرعية التي دلت على تحريمه، فتجدهم يسترسلون في استعماله ويتساهلون في لبسه كما يلبسه الذي ماذا يستحله يعني كالكفار، فتجده يفعل فعل الكفار، هو يشهد لله أن محمد رسول الله لكن لضعف إيمانه وقلة علمه وغلبة الجهل عليه وإعراضه عن دين الله عز وجل وتعلق قلوب هذه الدنيا تجده لا يبالي، لأن همه أن يشبع شهوته ورغبته وأن يفعل ما يحلو له. وهذه مصيبة، مصيبة ابتلينا بها في هذا الزمان، وهي أن الإنسان يتبع ما يهوى حتى يجعل هواه إلها له، كما قال سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قال بعض المفسرين قالوا هو العبد الذي كلما اشتهى شيئا ركبه، يعني لا يبالي هل هو حلال أو حرام، هذا آخر شيء، المهم أن هذا الأمر يقضي به مصالحه الدنيوية فإنه يدخله ويتعامل به لا يبالي بذلك. ولكن العبد الموفق، العبد الذي يحرص على تحقيق العبودية لله ويعلم أنه موقوف ومسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى وأن هناك يوم سيرجع فيه إلى الله سيحاسبه على ما قدم في هذه الدنيا، فتجده يلاحظ أقواله ويلاحظ أفعاله ويحاسب نفسه قبل أن يحاسب يوم القيامة. فالشاهد أن هؤلاء يعني يلبسون الحرير ولا يبالون بذلك. والحرير كما قال الحافظ الفتح قال معروف، وهو عربي سمي بذلك لخلوصه، يقال لكل خالص محرر، وحررت الشيء خلصته من الاختلاط بغيره، وقيل هو فارسي معرر. ويعني في الأصل في الحرير أنه خيط رقيق تفرزه دودة القز، وهذا يعني من عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، فهذه الدودة تنتج هذا الخيط الرقيق ويسميها البعض دودة الحرير، فيجتمع هذا حتى يصير حريرا ثم بعد ذلك يلبس، وهذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد إذن أن هذا الحرير محرم لبسه على الرجال، لكن مع ذلك تجد في هذه الأمة ممن يشهد لله أن محمد رسول الله لا يبالي بهذا الحكم الشرعي ويلبس هذا الحرير. وقوله صلى الله عليه وسلم والحرير، هذا العطف في هذا الحديث يحتمل أمرين مبناهما على الاختلاف في الضبط السابق للفظ الحر، لأنه قال صلى الله عليه وسلم يستحلون الحر والحرير، هذا العطف يحتمل الاحتمال الأول أن يكون من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، وهذا إذا ضبطنا اللفظ الأول بالمعجمتين يعني الخز، فيكون الحرير أعم من الخز، يعني كلاهما من جنس واحد لكن الحرير أعم من الخز، فلذلك قوله يستحلون الخز والحرير يكون هذا من عطف العام على الخاص. والعطف الثاني قد يكون من عطف المغاير، وهذا على ضبط اللفظ الأول بالمهملتين الحرى والحرير، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كأنه قال يستحلون الزنا والحرير، وهذا من عطف المغاير. والحكمة من تحريم الحرير على الرجال ذكر بعض أهل العلم حكما في ذلك، قالوا منها أن فيه إسرافا وتبذيرا وإعجابا لمن يلبسه، ثانيا أن فيه رفاهية وزينة، وهذا قالوا يليق بزي النساء دون شهامة الرجال، والثالث قالوا أن فيه مشابهة للكفار والمشركين الذين يستحلون. فلهذه الثلاث قالوا يعني حرم هذا أو لبس الرجال للحرير. إذن قلت بأن العلماء ذكروا حكما في تحريم الحرير على الرجال، ومن أهل العلم من ذكر ذلك ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه زاد المعاد، حيث قال أن هناك من قال إن الحرير خلق أو خلق في الأصل للنساء كالحلية بالذهب، قال فحرم على الرجال لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء، ومنهم من قال حرم لما يورثه من الفخر والخيلاء والعجب، ومنهم من قال حرم لما يورثه بملامسته للبدن من الأنوثة والتخنث وضد الشهامة والرجولة، فإن لبسه يكسب القلب صفة من صفات الإناث، وهذا تذكرون في الدرس الماضي ذكرنا أن اللباس له أثر على القلب، اللباس له أثر على القلب، ولذلك إذا رأيت ولدك يلبس كابنتك أو ابنتك تلبس كولدك فهذا خطر عظيم، هذا خطر عظيم، لا بد أن تنبه فرق بين لبس المرأة وبين لبس الرجل، إياك أن تتهاون في هذا الباب، لأن تهاونك فيه هذا من تضييعك لواجب المسؤولية عليك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، فأنت مسؤول عن ولدك، مسؤول عن بنتك، نعم لابد أن تراقبه فيما يلبس، تراقبها فيما تلبس، لابد أن تلبس لباسا شرعيا، لابد أن يلبس ولدك لباسا شرعيا لا تشبه فيه بالكفار، ولا تشبه للباس النساء بالرجال وللباس الرجال بالنساء، وهكذا. فاللباس له أثر على القلب، لذلك ابن القيم يقول عليه رحمة الله فإن لبسه يعني الحرير يكسب القلب صفة من صفات الإناث، ولا تكاد تجد من يلبسه في الأكثر إلا وعلى شمائله من التخنث والتأنث والرخاوة ما لا يخفى، حتى لو كان من أشهم الناس وأكثرهم فحولية ورجولية فلا بد أن ينقصه لبس الحرير منها وإن لم يذهبها، ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا فليسلم للشارع الحكيم. يعني قد يقول قائل يعني عادي يلبس المرأة ما شاءت ويلبس الرجل ما شاء، هذا يقول ابن القيم فإن غلظ طباعه لم يفهم هذا الكلام الذي قلناه على الأقل يستسلم للشرع الحكيم، ما ذكره الله سبحانه وتعالى وما حرمه الله سبحانه وتعالى من تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال. قال: ولهذا أصح القولين أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبي لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث. هذه وصية للأباء، وصية للأمهات، أن يراقبوا أبناءهم في لباسهم، فإن اللباس له أثر على القلب، فإذا تشبه ولدك بالنساء فأنت آثم، وإن تشبهت ابنتك بالرجال فأنت آثم، وهذه مسؤولية في عنقك، وتيقن أن الله عز وجل سيسألك عليها يوم القيامة. إذن قال عليه الصلاة والسلام: يستحلون الحرى والحرير. تمام الحديث، إن المصنف ذكر يعني أول الحديث فقط، تمام الحديث في صحيح البخاري قال: والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولون: ارجع إلينا غدا، فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. هذا تمام الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: والخمر، يعني يستحلون أيضا الخمر كما استحلوا الزنا واستحلوا لبس الحرير، أيضا يستحلون الخمر. والخمر هو كل ما خامر العقل، كل ما أسكر فهو خمر، كل ما أسكر شاربه فهو خمر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: كل شراب أسكر فهو حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: كل خمر، كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، كل مسكر حرام، يعني سمي ما شئت. وهذا هذه قاعدة يعني دائما نذكر بها ونبه عليها، وهي أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمبالغ. يعني الألفاظ هذه قد يتلاعب بها كما هو واقع في زماننا، نحن الآن في سنوات خداعات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، وينطق فيها الرويبض. حقيقة نحن في هذه السنوات، يعني أنهم يأتون بأسماء شعارها في الظاهر شعار يعني تتقبله النفوس، لكن في حقيقته إذا فتشت فيما يقصدون من ورائه يقصدون كل الشر، كما يرفعون راية حرية المرأة، كلمة يعني كان المرأة مظلومة وهم يريدون حريتها، شعار يعني تنخدع به النساء، والمقصود منه ماذا؟ تفلت المرأة وانسلاخها من دينها، وخروجها عن طاعة زوجها ووليها، وخروجها من بيتها حتى تكون سلعة للذئاب البشرية. هذا المقصود بتحرر المرأة. ويقولون حرية المعتقد، كل واحد يعتقد ما شاء، كل واحد يعتقد ما شاء، وهي كلمة المقصود بها الدعوة إلى الكفر والإلحاد، لأن هذا ما يدعى إليه في هذا الزمان. الآن الدول الغربية تسعى إلى اللادينية، محاربة جميع الأديان، لكن يأتون بهذه العبارة يقولون حرية الأديان، كل واحد يعني يفعل ما شاء، لكن هم هل يتركون أهل الإسلام يفعلون ويعني يتماشون مع تعاليم دينهم؟ الجواب لا، لأن قصدهم من ذلك هو محاربة الدين. ولذلك نقول العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمبالغ. فتسميتهم لهذا حرية أديان أو حرية معتقد هذا كلام باطل. عندنا إيمان وعندنا كفر، أنت مؤمن بالله أو كافر بالله. إذا آمنت بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فأنت مؤمن، خالفت ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فأنت كافر. نعم المؤمنون درجات، يعني ليس المؤمنون كلهم في درجة واحدة، فيهم مؤمن قوي وفيهم مؤمن ضعيف، فيهم من هو قوي الإيمان فيهم من ضعيف الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لكن أن يقال كل يعني يتعبد بما شاء وكل يعتقد ما شاء، هذا كلام باطل، كلام لا دليل عليه. فلذلك لابد أن ننتبه لمثل هذه الأشياء. كذلك الخمر يسمونها بأسماء غير اسمها، فالعبرة بالضابط الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كل مسكر حرام أسكر فهو خمر وهو حرام. بعد ذلك سميه ما شئت، سميه البتع، سميه المزر، سميه يعني البيرة، سميه الويسكي، لغير ذلك من الأسماء التي يعني منتشرة عند الناس، كلها حرام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعبرة إذن بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. ولذلك إياك أن تخدع بهذه الشعارات، إياك أن تخدع. ومن الشعارات التي ترفع الآن وينخدع بها المسلمون أن الرافضة ينصرون أهل غزة، إخواننا المسلمين في غزة. بالله عليكم راجعوا التاريخ، متى علم أن الرافضة ينصرون دين الإسلام؟ أو متى نصروا القدس؟ لكن للأسف الناس صارت تخدعهم الشعارات، لأنهم بعدوا عن دينهم، لم يعرفوا ولم يتعلموا عقيدتهم. لأن الإنسان الذي لا يتعلم عقيدته، ليس عنده عقيدة صحيحة، لن يفهم ولن يعرف ما يجري في هذا في هذه الدنيا. لأن الذي ستزن به الميزان هو ميزان العقيدة، ليست العاطفة وليست الحماسة وليست جمع الناس على غير لا إله الله محمد رسول الله. فكيف تنتظر ممن يسب أصحاب رسول الله أن ينصر لك القدس أو ينصر الإسلام؟ من الذي يقتل في المسلمين في سوريا؟ من الذي يقتل المسلمين يعني في اليمن، في غير ذلك من البلدان؟ والرافضة. ولكن للأسف لجهل الناس بدينهم وبعقيدتهم الصحيحة، يعني صار يلبس عليه، ترفع لهم شعارات في وسائل الإعلام التي صارت تدعو إلى الضلال والانحراف والبعد عن دين الله ومحاربة كل ما هو من عقيدة المسلمين، يحاربونه ويلبسون على الناس، وتجد الإنسان من أجهل الناس وهو يتكلم في هذه المسائل. ولذلك يعني العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذه الأحاديث يعني بيّن أن كل مسكر خمر وكل خمر فهو حرام. والناس اليوم كما تلاحظون يعني يشربون هذا الخمر ويفعلونه فعل المستحيل، يفعلونه فعل المستحيل. وصدق خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فقد صار الخمر يعني يصنع ويباع ويشرب في بلدان المسلمين إلا من رحم ربك. بل بعض الناس يعني عندنا هنا يعني من سفاهته أنه يشتري الخمر ويدخله معه إلى بيته ويشربه على الطاولة أمام أولاده. بالله عليه كيف يتربى هذا الولد؟ بل ربما يأمر ولده أن يأتي له بقارورة الخمر التي في الثلاجة. وهذه حقيقة، لا نتكلم عن أمر غير واقع، أمر واقع، لأنه تبجح بهذا الكلام ويحدث به الناس. يا ليته ستر نفسه ويجاهر بمعصيته، لكن ما عسانا أن نقول إلا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يستحلون الخمر، يستحلون الحرى والحريرة والخمر، قال والمعازف. والمعازف هي آلات اللهو واللعب، يعني الآلات الموسيقية. والعزف في اللغة من معانيه أنه صوت من الأصوات، ثم اشتق هذا من أو هذا العزف في اللعب والملاهي، ويطلق على الغناء العزف، وكل لعب يطلق عليه عزف. إذن فكل آلات العزف الموسيقية كلها محرمة إلا الدف في الزواج وفي يعني العيد، فهذا أذن فيه الشرع. إذن فمصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يستحلون المعازف، هذا أمر أيضا صار مشاهدا، نقول صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يعني جهارا عيانا، يعني يفعلونه فعل المستحيل. وانظر في الإذاعات الآن حينما ينشرون الغناء، تسمع المتصلين يقول يعني ماذا يقول؟ يقول يعني أهدي هذه الأغنية إلى فلان، أهدي هذه الأغنية إلى أمه، إلى أبيه، إلى غير فلان، إلى علة. يعني أمر عادي جدا، كأن لم يكن أمر يعني ليس بمحرم. وهذا كله دليل على عدم المبالاة بالأحكام الشرعية. فالواجب على المسلم أن يكون وقافا عند حدود الله، ويجب عليه أن يراجع نفسه في هذا الأمر، وخاصة أمر الغناء كما قال بعض السلف ينبت النفاق في القلب، وهذه حقيقة. الغناء ينبت النفاق في القلب حتى يصبح العبد لا يبالي بالأحكام الشرعية. وقال بعض السلف الغناء بريد الزنا، طريق إلى الزنا، وهذه حقيقة. ولذلك الذي ملئ قلبه بحب القرآن لا يحب هذا الغناء وهذه الموسيقى، كما قال ابن القيم عليه رحمة الله: حب القرآن وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان أبدا. الذي يحب القرآن ويستمع للقرآن ويقرأ القرآن يستحيل أن يبقى في قلبه حب لهذه الموسيقى ولهذه الأغاني. ولكن هذا أمر أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فننظر إليه كما قلت من الناحية القدرية أمر قدره الله وهو واقع لا محالة. لكن الواجب علينا شرعا كيف نتعامل معه؟ الواجب علينا شرعا أن نبغضه وأن لا نحبه، وأن نحذر أنفسنا ونحذر إخواننا منه، حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا، وحتى نؤدي العبودية لله عز وجل على وجه الذي يرضيه عنا. ونكمل إن شاء الله ما تبقى من هذا الحديث في درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.